Man. يمين وشمال شمال على الأقصار بيتي ودلال. عيونه تقول معانا عزول، عيون النرجس تقول معانا عزول. تعالى تعالى بعيد، تعالى بعيد عن العزال. عيونه تقول معانا عزول، عيونه تقول معانا عزول. تعالى تعالى بعيد، تعالى بعيد عن العزال. شوف شوف الزهور بقى وتعلم، اتعلم. شوف الزهور بقى وتعلم، اتعلم. شوف الزهور بقى وتعلم، اتعلم. شوف الزهور بقى وتعلم، اتعلم. شوف الزهور بقى وتعلم، اتعلم. بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الزهور، الزهور يا حبيبي. شوف شوف شوف وتعالي. يا فل يا روح، يا روح الروح، من شم هواك عمره ما ينساك. يا فل يا روح، يا روح الروح، من شم هواك عمره ما ينساك. يا فل يا روح، يا روح يا روح الروح، يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا فل يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا روح، يا روح الروح، من شم هواك عمره ما ينساك. يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا فل يا فل يا روح، يا روح الروح، يا روح، يا روح الروح، الروح يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل يا روح، يا روح الروح، يا فل عمره ما ينساك. لكل جميل يقول بلغك حبيب حبيب مشتاق يستناك. لكل جميل يقول بلغك حبيب حبيب مشتاق يستناك. شوف شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم. شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم. اتعلم بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الزهور الزهور. شوف جميل نعسان حليل النوم على الأغصان. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الياسمين جميل نعسان حليل النوم على الأغصان. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الياسمين جميل جميل نعسان حليل النور على الأغصان. شوف شوف شوف شوف شوف شوف الياسمين جميل نعسان حليل النور على الأغصان. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الياسمين جميل نعسان حليل النوم على الأغصان. إذا نظم الورد في عقد فريد إذا نظم الورد في عقد فريد بحسنه يزين صدور الريد. شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم. شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم. شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم. شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم بين الحبايب تعرف تتكلم. شوف شوف الزهور بقى وتعلم اتعلم بين الحبايب تقوم تعرف تتكلم. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الزهور الزهور يا بني آدم. شوف شوف شوف وتعلم.